بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. ذكرت في الليلة الفائتة وقبلها أن الذي رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وأن الذي أوحى إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل أيضا، وإن كان الضمير في قوله عبده لله عز وجل فجبريل عبد الله ومحمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي ذكرته هو الذي عليه أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن الذي رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الليلتين في المرتين، المرة الأولى في أول الإسلام بعد نزول صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وأنه فتر الوحي، وبعد مدة نزل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وفي ثنايا هذه رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية الملكية بين السماء والأرض جالسا على كرسي يسد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح تتدلى منها اليواقيت وعليها من البهاء والجلال ما تزيغ معه الأبصار وتتحير معه الأفئدة. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه الرؤيا العجيبة ثبته الله كما ثبته في كل مقام قام فيه صلى الله عليه وسلم، فقال في حقه: ما زاغ البصر وما طغى. وبين الله عز وجل أن النبي محمد رأى جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، فكانت الأولى والنبي في الأرض، وكانت الثانية والنبي في السماوات العلى أو فوق السماوات العلى. كانت الرؤية الأولى لجبريل على صورته الملائكية في الأرض في أوائل البعثة، وكانت الصورة الثانية ليلة الإسراء قبل الهجرة بحوالي 17 شهر تقريبا قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحادثتان والرؤيتان في مكة، الأولى في أول الإسلام والثانية قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب17 شهرا أو نحوها، يعني بعد 13 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد 12 سنة تقريبا أو 11 سنة ونصف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم في صحيحه عن الصديق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي رأى محمد أن النبي محمدا رأى ربه بفؤاده مرتين، وفسر الرؤية هنا في قوله ولقد رآه عند المرة الأولى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. على أن دنا فتدلى أنا قلت في الليالي الفائتة دنا جبريل فتدلى واقترب وازداد في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان منه مقدار قوسين بل أقل من القوسين، يعني صار في غاية القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينفجع ولم ينجزع صلوات الله وسلامه عليه. ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الرؤيا بأنها رؤية الفؤاد، أن النبي رأى ربه بفؤاده. ولا يستطيع أحد من أهل العلم البتة أن ينقل خبرا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه بعينه. وقد روى البخاري وغيره عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنها قالت لما قال لها مسروق هل رأى النبي ربه ليلة الإسراء، قالت لقد قف شعري. كيف تقول الكلام ده في معنى كلامه؟ أنا شعري قام لما سمعتك تقول إن محمد رأى ربه ليلة الإسراء. من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد كذب، يعني يقول إن من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على محمد، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن حدثكم أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، وأعظم الفرية على محمد، لأن الله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ومن حدثكم أن محمدا كتم شيئا عن ربه فقد كذب، لأن الله يقول يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد أنكرت الصديقة بنت الصديق بل عموم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون رسول الله رأى ربه بعين بصره ليلة الإسراء والمعراج أو مرة أخرى. مذهب أهل السنة والجماعة جواز رؤية الله قبل الموت عقلا وأنها لم تقع أبدا، يعني عندهم فرق بين الإمكان أن يمكن أن أحدا يرى الله ممكن، لكنها لم تقع أبدا لأحد قبل موته. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقالوا يا نبي الله هل نرى ربنا في يعني في الآخرة؟ قال هل تضامون في البدر ليلة التمام؟ إنكم سترون ربكم يعني من غير شك ولا ريبة كما لا تشكون في رؤيتكم للبدر ليلة 13 و14 و15. فرؤية الله تبارك وتعالى ثابتة لأهل الإيمان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، محجوبة عن أهل الكفر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما في الدنيا فأهل السنة والجماعة يقررون أن الله لا يرى قبل الموت، لا يراه أحد قبل موته، لا نبي ولا غيره ولا حتى الملائكة ما يراه أحد، ولكن قالوا أنه ممكن عقلا غير واقع شرعا. في فرق بين الإمكان العقلي، يعني يكون الشيء ممكن، لكن الشيء الممكن ده هل يقع ولا ما يقع؟ مثلا أضرب مثل يقرب الحال، الكفار يوم القيامة يصرخون في جهنم يقولوا ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ويطلبون من الله ويصرخون في النار أن يعيدهم إلى الدنيا. هل يمكن إعادتهم للدنيا عقلا؟ يمكن، بدليل قول الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعاد، يعني الله يقول أنا قادر أن أعيدهم، لكن علمي أنهم لو ردوا إلى الدنيا بعد الموت لكفروا بالله مرة ثانية وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وعلى حد قوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، هو ما فتح لهم بابا من السماء، ولا أصعد أبا جهل وأبا لهب إلى السماوات، فقالوا لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. فالله يعلم أنه لو رفعهم ما آمنوا بالله بل يزدادون كفرا ويقولون سحر مستمر. فهذا أمر ممكن عقلا لكن له لم يقع البتة. كذلك رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا للناس قبل الموت هذه غير ممكنة، هذه ممكنة عقلا غير واقعة فعلا ولا شرعا. يعني شرع يقول ما وقع لأحد أبدا. وقد جاء في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر قال يا نبي الله هل رأيت ربك، يعني ليلة الإسراء هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور. يقول أهل العلم رأيت نورا أو حال دون رؤيته نور، رأيت نورا أو حال دون رؤيته نور، كيف أراه كيف أراه؟ هذا معنى الحديث هل رأيت ربك، في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال هل رأيت ربك؟ قال نور، ما قال لا ولا نعم، قال نور أنا أراه. يقول أهل العلم في تفسير هذا الحديث أي رأيت نورا أو حال دون رؤيته نور. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، حجابه النور يعني احتجب عن خلقه بالنور، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله تبارك وتعالى يسمى نورا ويوصف بالنور ويضاف إليه النور على معنيين اثنين، النور يضاف إلى الله عز وجل على معنيين، نور هو له صفة ونور مخلوق من خلقه. النور يضاف إلى الله إضافة الخلق إلى خالقه، يعني نور خلقه الله ونور يضاف إلى الله على أنه صفة من صفات ذاته، على أنه صفة من صفات ذاته. وأهل العلم في تفسير قوله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، قرأ علي بن أبي طالب وجماعة الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، يعني بجميع الأسباب النورانية التي وضعها للخلق من النار والنور والأذى والشمس والقمر وغيرها من الأمور التي تنير للناس نورا حسيا، كما أنه جعل لهم نورا معنويا وهي شريعته الكاملة التامة ولا سيما التي أنزلها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حمل الناس على أن المراد بالنور في قوله الله نور السماوات والأرض أن المراد الله منور السماوات والأرض، قالوا بدليل أنه شبه النور الذي أضيف في الآية إليه فقال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وكل صفات الله لا يشبهها شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل شيء يضاف لله لا يمكن أن يشبهه خلق من خلقه فيه. فإذا قال مثل نوره يعني مثل التنوير الذي نور به السماوات والأرض ولا سيما النور الكامل التام الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهو شريعة الإسلام كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، اسمع نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وبين أن مصادر النور هي المساجد، مصادر هذا النور هي المساجد، وإذا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ثم بين أن الكافرين لا ينتفعون بنور الله، قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، اسمع ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، اسمع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا واضح جلي، النور الذي يضاف إلى الله إضافة الصفة للموصوف هذا صفة لله لنا أن نحلف به وأن نستعيذ به وأن نتحصن به. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. فالنور الذي هو صفة لله يجوز للعبد أن يحلف به وأن يستجير به وأن يتحصن به وأن يلتجئ به. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما رد على المعتزلة، لما قال المعتزلة القرآن مخلوق، قال لهم الإمام أحمد بن حنبل القرآن ما هو مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما جاز أن يستعاذ به. كلام الله لو كان مخلوقا مثل ما يقول المعتزلة وغيرهم ما كان يجوز أن يتحصن ويستعذ به، مع أن النبي محمدا كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلو كان هذا الكلام مخلوق ما جاز لأحد أن يستعيذ به، لأنه لا يستعاذ بالله، لا يستعاذ إلا بالله بأسمائه الحسنى أو صفاته العلى، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يستعيذ بشيء البتة. لا يستعاذ بنبي ولا بولي ولا برسول ولا بملك ولا بأحد من خلق، ما يستعاذ إلا بالله بأسمائه الحسنى أو صفاته العلى. فكان دليلا على أن كلام الله غير مخلوق، وعليها استمسك إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى درجاته في جنات النعيم. وهذا الذي ذكرناه عن أبي ذر قد ذكر البخاري مثله عن ابن مسعود، فقد روى البخاري في صحيح عن ابن مسعود أن المرئي في قوله ولقد رآه نزلة أخرى وجبريل. وغير ابن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صحابة كثيرة صح الخبر عنهم أنهم كانوا يقولون الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل، وأنه أوحى إلى عبد الله ما أوحى. وهذا الذي عليه أهل الحق من أهل السنة والجماعة، على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ليلة الإسراء، وإنما الذي جاء في هذه السورة هو جبريل، هو جبريل في المرة الأولى وفي المرة الثانية. المرة الأولى كانت رؤيا أرضية، والمرة الثانية كانت رؤيا فوق السماوات العلى. قال هنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما لا يقدر على ما لا يقدر أن يصفه ولا يقدر على بيان حقيقته إلا الله عز وجل. ولذلك لما كانت الخلائق في الدنيا غير مستعدين لتلقي هذا الوصف بكامله وتحقيقه وتدقيقه، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فهي صورتين، صورة من صور الثبات وقوة النفس وقوة الفؤاد لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن في الخليقة مثله قط، ولا يقف أحد مثل المقام الذي وقفه قط. فإن أي أحد من بني آدم لو رأى ما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إما في المرة الأرضية لما رأى جبريل أو في المرة السماوية في المرة الثانية لانخلع قلبه وتحطم فؤاده لهذا المنظر البهي العظيم. لكن الله ثبت النبي محمدا حتى قال في وصفه ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم انتقل بالمقارنة كما أشرت في آخر الحديث في الليلة الفائتة إلى المقارنة بين المعبود الحق والمعبود الباطل، بين المعبود الحق وهو الله الذي لا إله غيره، خالق كل شيء ومالك كل شيء والمستحق أن يعبد وحده لا شريك له، والذي لا يجيز لأحد أن يشرك معه في عبادته أحدا من خلقه كائنا من كان، وأنه أغنى الشركاء عن الشرك، وأن من أشرك معه غيره رده وشركه فإنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، إلا ما كان العبد يريد به وجهه الكريم، على حد قوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فالأخلص أن يكون لله وحده، والأصوب أن يكون على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقارن بين العبادة اللي تملأ القلب نورا، العبادة اللي تملأ القلب نورا وسرورا وحبورا وبهجة وضياء وأمنا واستقرارا للنفس الإنسانية في مسيرتها إلى الله عز وجل، وبين العبادة الطائشة الضالة الهالكة التالفة التي لا تسعد أحدا ولا تقيم أمة ولا تبني مجتمعا، بل هي إنما تشتت الخلائق وتفرق الناس، لأنها لا تغني ولا لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تفيد عابديها شيئا. يوم القيامة ما يقدر واحد يتعلق بمعبوده، إنما عبادتهم كباسط كفيه إلى الماء، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. بالله لو واحد وقف على بير أو غدير أو نهر جاري أو أي محل وبسط إيديه هكذا، بالله يقدر يشرب وهو ما يشرب لو جلس على ذلك 1000 سنة. لو جلس وبسط إيديه على الماء ما يبلغ إلى فاه، ما يبلغ إلى فاه إلا إذا عبى هكذا. لكن إذا وضعها هكذا ما يصل الماء إلى فمه بهذه الواسطة، فإنها ليست واسطة توصل الماء إلى الفم ولا ينتفع به العبد. ولذلك قال في هؤلاء الذين يعبدون غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال هنا أفرأيتم اللات والعزى، وأنا شرط الليلة اللي فاتت إلى أن كلمة أرأيتم تحقير، مثل ما تقول لواحد ما يستاهل شيء انت شفت فلان انت شفته، يعني هو حقير ذليل ما يسوي شيء، حقير ذليل. هذا اسلوب عربي لازدراء الشخص وانه ما يسوي شيء، بتقول انت رأيته شفته شفت فلان. مثلها تماما هنا في قبل افرأيتم اللات والعزى، انت شفت اللات والعزى تحققتوا من ايه؟ وش هي تكون؟ متى وجدت على الارض؟ ومن اللي سواها ومن اللي صنعها بيده وعملها حجر وعمل لها عيون وراس؟ من العباد؟ هم العباد اللي عبدوهم اللي سووا لها الراس؟ كان الواحد منهم يجي اذا يعمل لنفسه صنما من من من من, من الذهب واذا احتج باعه، مع انه كان يسأل ويضرع له يا سيدي سوي لي يا سيدي يا الهي اعمل لي كذا، ويعمل صنم من العجوة واذا جاع اكله. يعني آلهة لا تغني عابديها شيئا، لا تغني عابديها شيئا. ولما تيجي تفكر متى وجدت اللات في مكة، ومتى وجدت العزة في مكة، ومتى وجدت منات في المشل، ومتى وجدت يساف ونائلة على الصف، ومتى وجد مثلا العزة في كذا، متى وجدت؟ هذه كلها حديثة العهد، اما من 100 سنة او 200 سنة او 300 سنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللات كان رجلا يسك السويق، يلت السويق للحاج، فلما يجيب السويق اللي هو الطحين ده حق الجمع اللي ما هو مطحون طحن قوي او حق الذره او الشعير او الدوخ، ويعمل ويحط عليه بعض المواد الحلوه ويقدمه للحجاج. فقالوا هذا رجل طيب، لما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله علشان قدم لهم سويق وهم يحجون. هذه معبودات لا تغني من الحق شيئا. فلذلك بدأ الحديث عنها بقوله افرأيتم اللات والعزى، اللات اللي قلت لكم عليه، والعزى ايضا صنم كان مؤنثا، ومنات الثالثة الاخرى، ولما جاء خالد بن الوليد يهدمها صار يضربها بالفاس ويقول يا عز كفرانك لا غفرانك اني رأيت الله قد اهانك، وهو بيكسرها ولا عملت شيء، ما عملت شيء، يقول يا عز كفرانك لا غفرانك، كان يقول لها غفرانك. وكان الواحد منهم يبكي بكاء مر، كان يخجل لان ما لها حد الالهة اللي عندهم. انا قلت كان اهل المدينة اهل يثرب اذا خرجوا حجاجا ومروا على منات التي بالمشلل سجدوا وعظموا يا سيدة السادات يا ربة الارباب يا عظيمة العظماء يا الهة الالهة، فاذا راحوا عند الصفا والمروة تحرجوا ان يقولوا وش نبي نقول لإساف ونائلة، احنا خلصنا كل الفاظ المدح عند منات، وش نبي نقول وش نبي نقول اذا جينا عندها؟ فيخجلون ويمتنعون عن الطواف بين الصفا والمروة، حتى انزل الله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطواف بهما. كانوا يحرجون ان يطوفوا بها خوفا من منات التي كانت بالمشلل. صنم يخوف من صنم، وكل صنم ما ينتصر جماعته يستمسكون به اكثر، فاذا انهزموا ركلوه بارجلهم وراحوا الى صنم اخر. كانت هذه عبادته. قال فرأيتم اللات والعزى ومنات اللي بالمشلل الثالثة. كلمة الثالثة ترى ذم، ترى كلمة الثالثة ذم، يعني ماك واحدة واحد واثنين وثلاثة، والحق إنما يستبي الإله الواحد، الحق هو الإله الواحد الذي يغني جميع العباد والخلائق ولو قاموا جميعا على صعيد واحد بألسنة مختلفة وحاجات شتى ولهجات متباينة، فسألوا الله كل واحد يسأل سؤلا أعطى كل سائل سؤلة لم يختلف عليه شيء ولم ينقص مما عنده شيء. هذا هو الإله الحق الذي خلق السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لذلك يقولها هنا ومنات الثالثة، وما اكتفى بهذا، ما اكتفى بوصف أنها ثالثة، قال الأخرى. وكلمة الأخرى يعني المتأخرة المتخلفة الحقيرة التي لا تستحق أن يرفع إنسان إليها رأسا. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ اسمع اسمع، ألكم الذكر، لأن كانوا يسموها إناث. وبعدين في نفس الوقت، في نفس الوقت يقولوا ربنا، يعني كانوا يعبدون الملائكة ويقولوا الملائكة بنات الرحمن، يقولوا الملائكة بنات الرحمن، يسجدون للملائكة ويعبدونها ويقولون هم بنات الرحمن. فلما قيل لهم إذا كانوا بنات الرحمن من أمهاتهم، من الأم اللي ولدت البنات؟ فقالوا تزوج الله من شرفات، من شريفات الجن وسروات الجن، فأنزل الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قالوا إن ربنا إن بينه، وقال لهم أنحين أنتم تكرهون النساء، والواحد منكم إذا ولدت له مرة أنثى ترك البيت وهاجر من البيت، يعني كان الواحد منهم إذا مرة جابت بنت رح هاجر البيت اللي هي فيه، ويمكن ما يرجع لها طول الدهر ولا يشوف البنت، واذا غلب على امره ورجع وشاف البنت يتحين لها مثل العدو ما يتحين الفريس فريسته، فاذا وجد فرصه بعد ما يصير سنها 15 16 ياخذها ويدفنها وهي حيه، ويمكن بعض الاحيان تتلطب به وتمسح التراب عن لحيته وهو يحفر لها الحفره، واذا انتهى حطها فيها ودفنها وهي حيه. كان هذه عادتهم، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام على ذل وهوان واحتقار، أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقالوا يجعلون لله ما يكرهون، يعني هم يكرهون البنات ويحبون العيال. قالوا ما قالوا العيال ولاد الله، تبارك الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال الذين قالوا عيسى ابن الله لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما منكرا فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لك يقول هنا ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزة، قسمة جائرة، ما أكثر ما كانوا يجرون في القسمة. كان مثل ما قلنا إذا عملوا حوض لله، حوض لله أو مزد من مزارعه، يجعلون لله مما ذرأ من الحرث، يجعلون لشركائهم ولله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، فيقولوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. فلو جات الريح بعد ما يحصد الذرة أو الدخن أو الشعير ويهيئونه للحصيد، لو جات ريح وحملت المزروع الزرع اللي في حوض آلهتهم إلى الحوض حق ربنا، يحزنون حزنا وينجزعون انجزاعا ويقومون ويردوه. لو جت الريح وشالت اللي في الحوض اللي عاملينه لأصنامهم اللات والعزى وغيرها، لو جت الريح وحملت المزرعة يعني الزراعة المحصودة اللي موجودة في أحواض اللي عملوها لأصنامهم ودفعتها إلى حوض الله، قالوا لا ما نرضى ما نظلمهم أبدا الآلهة دي، شلوه وردوها. ولو قامت الريح وعكست المسألة وشالت اللي في الحوض اللي مسميونه لله الى حوض آلهتهم، فرحوا وطارت قلوبهم من الفرح وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ساء ما يحكمون. فقال تلك اذا قسمة ضيزة، يعني جائرة حائدة عن منهج الحق والصواب، ليس لا عدل فيها. كيف تجعلون لله ما تكرهون ولكم ما تحبون؟ ربكم سيدكم اللي خلقكم اللي انتم تقرون بانه هو رب السماء والارض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم، تقرون بهذا وتقدمون له الشر وتقدمون لانفسكم الخير، هذا كلام ده؟ قال تلك إذن قسمة ضيزة. وقبل أن أنتهي من هذا المقام ألفت انتباهكم فتنبهوا إلى قصة خطيرة جدا، وردها كثير من المفسرين في تفسير هذه الآيات المباركات، وهي فاسدة كاسدة عاطلة باطلة، لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقدها. قصة باطلة فاسدة مدسوسة على الإسلام وأهل الإسلام، ولا سيما حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد زوى القصة موجودة في السيرة النبوية لابن هشام، وسيرة ابن هشام فيها الحق والباطل وفيها الصحيح والموضوع. سيرة ابن هشام بل أكثر كتب السيرة على الإطلاق، لا يكاد يخلو كتاب من كتب السيرة من خطايا. لكن سيرة ابن هشام لأن الرجل كان عظيم وتعلق بر الحديث، ولكن إذا قال حدثني وصدق القصص جلدته 160 جلدة، وهي حد الفرية على الأنبياء. ومثل ما رأى ابن جرير وغيره أن النبي عليه السلام كان يكره زينة بنت جحش، قال الله إنهم كاذبون، أن كان يكره زينة بنت جحش، وأنه مرة راح علشان يزور زوجها زيد بن حارثة في البيت فرفعت الريح. طب لو قال الرجل مسلم من أوسط الناس، لو قال الواحد مسلم من أبسط الناس إنك شفت مرة رجل أعجبتك وتمنيت إنك تغني، ما يرضى لنفسه. والله لو قل لأي واحد منكم بلغنا إنك شفت مرة فلان وإنها أعجبتك يقول أعوذ بالله، أنا عيني تطلع لمرة تحت زوج؟ أنا عيني تطلع لمرة وهي لها زوج؟ أنا أطلع لمرة إذا كنت بدي أتزوجها، إذا كنت بدي أتزوجها صحيح أطلع لها عشان أشوفها لعلها تعجبني، وهي تكون غير مملوكة الله. اما مرة تحت رجل ملتزم بعقد، واحد مسلم يؤمن بالله يتطلع لها؟ اللي في قلبه خير ما يتطلع لمرأة تحت رجل. فحبيب الله ورسوله اكمل خلقه يتطلع لمرة زيد بن حارثة؟ هذا كذب، مع ان في اول السورة سورة الاحزاب بين السبب اللي النبي طل اللي قصة الاية هذه، لان اهل الجاهلية كانوا يرون ان الانسان اذا تبنى ولدا، وما هو ولد إذا كان في الجاهلية، لهم عادات قبيحة، منها إنك لو لقيت واحد في السوق كبير أو صغير وقلت للناس ترى ابني هذا أنا تبنيته، وما ولدي من الصلب لكن تبنيته، يرثني وأرثه ويصير ولدي تمام. كان هذا عادة في الجاهلية، وبعض المغفلين من المسلمين يعملونها الآن، بعض المغفلين من ينتزل يعملها الآن يتبنى، وهو لا يحل الشرع، لأن الله يقول ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فكانوا أهل الجاهلية يعملون كذا، فالإسلام أراد يضع الأمور في مواضعها. وأنا أقول وأضرب مثل، لو جيت على كيس السكر وكتبت عليه ملح ما يصير مالح، ولو جيت على كيس الملح وكتبت عليه هذا سكر ما يصير حلو، لو جيت على كيس الملح وكتبت عليه هذا سكر. بعض الناس يقول يمكن لما يقراه النمل عشان ما يبدأ يأكل فيه، النمل يعرف أن هذا سكر ولا هو ملح. يعني الكتابة العناوين لا تغير الحقائق، العناوين لا تغير الحقائق. فلو واحد قال على واحد هذا ابني وهو ما هو ولده، كانوا اهل الجاهلية يعتقدوا ابن خلاص. مدام قال ابني، لو تزوج هذا الابن المتبنى، لو تزوج امرأة صارت محرمة في الجاهلية على الذي تبنى، كأنها زوجة ابنه من الصلب. فقال الله في اول سورة الاحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما اسمع في اول السورة من مكان بعيد: وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم واقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. طول الكلام في التعليل، وفي لما ذكر قصة الزواج هذا قال وابين انها ارغمت ارغاما على الزواج من زيد، فقال واذ تقول للذي انعم الله لا قبلها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وهي المؤمنة زينب بنت جحش والمؤمن اخوها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. لان جالها الرسول وقال لاخوها زوج اختك لزيد بن حارثة، لما الله علم النبي محمدا بوحي غير متلو بأنه يزوج زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، علشان زيد يكره او تكره والله يلقي الكراهة في قلوبهم لبعض فلا يتحبون حتى يطلقها، واذا طلقها زيد تزوجتها يا محمد حتى لا يكون على المؤمنين حرج في نكاح ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. فلما قال له قالت انا اتجوز العبد، انت تجوزني العبد ده، انا ارضى اني اتزوج عبد. قال لاخوها قال انا ازوج اخت العبد. فلما نزلت الآية من فوق السماوات وما كان لمؤمن أن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، قالوا رضينا أمر الله ورسوله وتم النكاح في الحال، حتى ما حصل عقد لأن اكتفي بالعقد الذي في السماوات. ودخل عليها زيد بن حارث وتزوجها زيد ودخل عليها وكل ما تشوف وجهه اتكش، وش هالوجه ده؟ أنا اتجوز حكم علي يا رب إن أخذك أنت. فيروح للرسول عليه السلام يقول يا نبي الله هذه آذتني آذتني، كل ما دخلت عليها تسبني وتتكلم علي. فالنبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، لأن الإنسان إذا صبر على سوء خلق زوجته يكون له أجر عظيم عند الله، فالنبي يصيب بالأمر الذي يرفعه عند الله عز وجل. إذا كانت المرأة سيئة خلق في غير عدارة، لأن كل شيء يصبر عليه إلا أن تكون المرأة خلقها داعرا. اما اذا كانت ثرثارة او مؤذية او ما تحسن الطبخ او ما تحسن الغرف او متلافة في البيت، ينبغي للرجل ان يصبر. كل شيء يهون اذا كانت اخلاقها صالحة، كل شيء يهون في اخلاق المرأة اذا كانت اخلاقها صالحة، يعني اذا كانت عفيفة. اما اذا كانت غير عفيفة فكل شيء يهون دون امساكها، يعني لا ينبغي لرجل ان يمسكها اذا كانت لا ترد يد لامس بحال من الاحوال. فالرسول عليه السلام يصيب الصبر عليها، وهذه ينبغي لكل مسلم. كل مسلم اذا جاه واحد وقال له مرتي سيقول له اصبر عليها احتسب عند الله. ينبغي لكل مسلم ان يصلح بين رجل وزوجته اذا حصل بينهم شيء، فيكون له اجر عظيم عند الله عز وجل بالاصلاح بين الزوجين، يكون له اجر عظيم عند الله عز وجل. فالنبي عليه السلام من هذا القبيل، مع علمه ان الحكاية ما هي بدايمة انه يبي يطلقها حتى يتزوجها، فيقول الله له وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالحرية والتحرير، أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اصبر على سوء خلقها معك. يقول له وتخفي في نفسك، شوف التقي بالجزم، ما هي وصف للنبي محمد، لزيد بن حارثة، يعني النبي اللي يقول لزيد بن حارثة، النبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، هذه جملة عربية فيها الأمر. واما وتخفي في نفسك هذا خبر من الله للنبي عن النبي محمد عليه السلام، وتخفي في نفسك ما الله مبديه من انه سيطلقها وتتزوجها انت حتى لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضى منهن وطرا، حتى يحل الرجل ان يتزوج زوجة الابن المتبنى، لانه ليس ابنا صلبيا ولا حتى ابن من الرضاعة، لما جاء قول النبي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهذا ليس من هذا ولا من هذا. ولذلك يقول له وتخفي في نفسك، شفت في ابن جرير الطبري، انا قلت زمان وانا لسه ما ادري اظن في اولى ثانوي وجدت كتاب رواية اسمها الحب، يقول فيها صاحبها اليس الحب هو الذي حركك، خبيث من الاخباث اللي بليت بهم ارض الاسلام وغذاهم الانجليز واليهود والذين اشركوا، فقال اليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق، كما يرويه بعض المستشرقين، هذا اللفظ اللي في الرواية اللي اسمها الحب. يقول اليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق، كما يرويه بعض المستشرقين. قلت ايش هذا ده؟ هذا معقول ده؟ خلينا ندور على كتب التفسير واشوف، وارجع لابن جرير الطبري واذا به ناقل القصة كما قالها المستشرق اليهودي. لقيت ابن جرير الطبري ناقل القصة، وعلى القصة انه راح وشافها ولقاها بتعجن ورفعت الريح طرف الخبا وشاف ساقها واعجبته وقال سبحان مقلب القلوب وعلمت رجله القصة الخيبة الخربانة دي، كتبها ابن جرير في تفسيره. يقول وتكفي في نفسك وتتقي الله في حب وتكفي في نفسك حب زينب ما الله مبديه من حبها وتخشى الناس في حبها والله حق ان تخشى. طب وين غفلت عن قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. نفس التعليل الصحيح جاء صريحا في كتاب الله عز وجل، ما نحتاج لتصريحات لتلويحات ولا اشارات، ما دام النص صريح في كتاب الله على انه طلقها عشان يتزوجها رسول الله، حتى يباح للانسان مستقبلا ان يتزوج امرأة ابنه المتبنى اذا طلقها ذلك الذي كان قد تبناه. هذه قصص مهمة عندي، لان المستشرقين يفرحون بها ويطيرون لها، ودهم باي بلوى تصيب الاسلام واهله، ودهم يلحقون الشك باي شيء ولو جاءوا به من كل وجه. من هذا الذي جاءوا به قصة يسمونها قصة الغرانيق، الا انا بديت في تفسير الاية التي حملوها عليها الليلة، افرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى، افرأيتم اللات والعزة، يقول ان النبي كان يقرأ سورة النجم بمك. هذا صحيح، جاء في صحيح البخاري ان النبي قرأ سورة النجم بمك، من حديث عبد الله بن مسعود رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فسجد وسجد من معه من المؤمنين والمشركين غير شيخ، رأيته اخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا وسجد عليه. قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيته قتل كافرا يعني ببدر. هذا صحيح، لكن الكذب اللي حطوه في وسط الحديث ما هو صحيح، باطل، لم ينقل لأهل الإسلام بخبر صحيح ولا حسن أبدا. القاضي عياض رحمه الله أطال الكلام في رده، وأئمة علماء الحديث أطالوا الكلام في بطلانه، ونصوا على أنه لم ينقل عن رسول الله بخبر صحيح ولا حسن، وإنما هي قصة مكذوبة مختلقة مصحوح. وش قالوا؟ قالوا أن النبي كان يقرأ سورة النجم بمكة، فلما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الشيطان نومه خلاه نام أو سبق لسانه، فألقى على قلوب المشركين أو على لسان رسول الله تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. إن الشيطان ألقى على لسان رسول الله لما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا الشيطان ألقى على لسانه دون أن يشعر، كأنه في حالة هو لو كان نايم ما يقول الحق إلا الحق، هو لو كان غاطس غرقان في النوم أصل قلبه ما ينام، مثل ما جاء في الحديث الصحيح تنام عيني عيناي ولا ينام قلبي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شف الرؤيا في المنام يصير رؤياه وحي كأنه سمعه من الله عز وجل أمر من الملك. فكيف الشيطان يقول على لسانه تلك الغرانيق؟ الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق طائر جميل الصورة، العرب يحبونه حبا شديدا، حتى إذا شاف واحد جميل الصورة رقبته طويلة ورفع راسه يقولوا كأنه غرنوق. فالكفار يزعمون او زعم بعدهم، ما زعم في عهد رسول الله، ان النبي جرى على لسانه من حيث لا يدري ولا يشعر تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. شفت الكذب؟ شفت عمل قلب؟ شفت عمل بصيرة؟ طيب ليش وبعدها بشوية في السورة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويختم السورة بتجريد التوحيد، لا ملك ولا غيره، ما فيه إلا الله وحده، فيقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كيف يكون هؤلاء شفعاء مع انه قال والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، قال ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وقال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال قل أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الله لا يعلم أحد يشفع شريك لله في السماوات ولا في الأرض، أبدا ليس له شريك في السماوات ولا في الأرض. قالوا لا، أصل كان النبي يحب إن ينزل عليه آية لين قلوب، هذا كذب وافتراء. قالوا النبي كان يحب إن تنزل عليه آية لين قلوب الكفار عليه. ربنا يقول في القرآن ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن، ودوا انك تلين لهم يلين لك، مع انه صرح لهم قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. وهو في بيت عمه ابي طالب فيما يؤثر من خبر، لما جالوا قالوا له يا ابا طالب إما أن تنهى محمدا عما يقول وإلا سلطنا عليه أو نجيب لك ولد تربيه، قال تبا لكم وسلم لك ابني تقتلونه وتعطوني ولدا أغذيه لكم. ثم بعد ذلك دخل عليه النبي فيؤثر أنه قال له يا محمد سمعت ما قال قومك؟ قال في يؤثر أنه قالوا الحديث في كلام لأهل العلم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يعليه الله أو أهلك دونه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح الخبر عنه. المهم القصة تحتاج إلى شرح طويل، فإن شاء الله تعالى إلى الليلة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.